بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. حرف التاء: تميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، تميم مولى خراش بن الصمة، تميم مولى بني غنم بن السلم، وقال ابن هشام هو مولى سعد بن خيثمة. حرف الثاء: ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان، ثابت بن ثعلبة ويقال لثعلبة هذا، الجزع بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاري، ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار النجاري، ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار النجاري، ثابت بن هزال الخزرجي، ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوس، ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري، ثعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجي، ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي السلامي، ثقف بن عمرو من بني حجر آل بني سليم وهو من حلفاء بني كثير بن غنم بن دودان بن أسد. حرف الجيم: جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجاري، جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سليمة السلامي أحد الذين شهدوا العقبة. قلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلامي أيضا، فذكره البخاري فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنت أميح لأصحابي الماء يوم بدر، وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال محمد بن سعد: ذكرت لمحمد بن عمر يعني الواقدية هذا الحديث فقال: هذا وهم من أهل العراق، وأنكر أن يكون جابر شهد بدرا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا روح بن عبادة ثنى زكريا بن إسحاق ثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا، منعنا أبي، فلما قتل أبي يوم أحد لم تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزات. ورواه مسلم عن أبي خيثمة عن روح. جبار بن صخر السلمي، جبر بن عتيك الأنصري، جبير بن إياس الخزرجي. حرف الحاء: الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي، الحارث بن أوس بن معاذ ابن أخي سعد بن معاذ الأوسي، الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد ابن مالك بن الأوس رده عليه الصلاة والسلام من الطريق وضرب له بسهمه وأجره، الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج حليف لبني زعورة بن عبد الأشهل، الحارث بن الصمة الخزرجي رده عليه الصلاة والسلام لأنه كسر من الطريق وضرب له بسهمه وأجره، الحارث بن عرفجة الأوسي، الحارث بن قيس بن خالد أبو خالد الخزرجي، الحارث بن النعمان بن أمية الأنصري، حارثة بن سراقة النجاري أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس، حارثة بن النعمان بن رافع الأنصاري، حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزة بن قصي، حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأشجاعي من بني دهمان، هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن إسحاق. وقال الواقدي: حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، وكذا ذكره ابن عائذ في مغازيه. وقال ابن أبي حاتم: حاطب بن عمرو بن عبد شمس سمعته من أبي وقال هو رجل مجهول. الحباب بن المنذر الخزرجي، ويقال كان لواء الخزرج معه يومئذ، حبيب بن أسود مولى بني حرام من بني سلمة، وقال موسى بن عقبة حبيب بن سعد بدل أسود، وقال ابن أبي حاتم حبيب بن أسلم مولى آل جشم بن الخزرج أنصري بدري، حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصري أخو عبد الله بن زيد الذي أري النداء، الحسين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرف الخاء، خالد بن البكير أخو إياس المتقدم، خالد بن زيد أبو أيوب النجاري، خالد بن قيس بن مالك بن العجلان الأنصري، خارجة بن الحمير حليف بني خنساء من الخزرج، وقيل اسمه حمزة بن الحمير وسماه ابن عائذ أبا خارجة، فالله أعلم. خارجة بن زيد الخزرجي صهر الصديقي، خباب بن الأرت حليف بني زهرة وهو من المهاجرين الأولين وأصله من بني تميم ويقال من خزاعة، خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين، خراش بن الصمة السلمي، خبيب بن إساف بن عنبة الخزرجي، خريم بن فاتك ذكره البخاري فيهم، خليفة بن عدي الخزرجي، خليد بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد الأنصري السلمي، خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي السهمي، قتل يومئذ فتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب، خوات بن جبير الأنصري ضرب له بسهمه وأزره ولم يشهدها بنفسه، خولي بن أبي خولي العجلي حليف بني عدي من المهاجرين الأولين، خلاد بن رافع وخلاد بن سويد وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيون. حرف الذال، ذكوان بن عبد قيس الخزرجي ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، حليف لبني زهرة قتل يومئذ شهيدا. قال ابن هشام واسمه عمير، وإنما قيل له ذو الشمالين لأنه كان أعسر. حرف الراء، رافع بن الحارث الأوسي، رافع بن عنجدة، قال ابن هشام هي أمه، رافع بن المعلى بن لوذان الخزرجي قتل يومئذ، ربعي بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضبيعة، وقال موسى بن عقبة ربعي ابن أبي رافع، ربيع بن إياس الخزرجي، ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمر بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، حليف لبني عبد شمس بن عبد مناف وهو من المهاجرين الأولين، رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي، رفاعة بن رافع الزرقي أخو خلاد بن رافع، رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسي أخو أبي لبابة، رفاعة بن عمر بن زيد الخزرجي. حرف الضاي، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، زياد بن عمرو، وقال موسى بن عقبة زياد بن الأخرس بن عمرو الجهني، وقال الواقدي زياد بن كعب بن عمرو بن عدي ابن عمرو بن رفاعة بن كليب بن مودوعة بن عدي بن عمرو بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة، زياد بن لبيد الزرقي، زياد بن المزين بن قيس الخزرجي، زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان بن ضبيعة، زيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، زيد بن الخطاب بن نفيل أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري أبو طلحة رضي الله عنه. حرف السين، سالم بن عمير الأوسي، سالم بن عوف الخزرجي، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، السائب بن عثمان بن مضعون الجمحي شهد مع أبيه، سبيع بن قيس بن عيشة الخزرجي، صبرة بن فاتك ذكره البخاري، سراقة بن عمر النجاري، سراقة بن كعب النجاري أيضا، سعد بن خولة مولى بني عمر بن لؤي من المهاجرين الأولين، سعد بن خيثمة الأوسي قتل يومئذ شهيدا، سعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل يوم أحد شهيدا، سعد بن زيد بن مالك الأوسي، سعد بن زيد بن الفاكه الخزرجي، سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النجاري، سعد بن عبيد الأنصري، سعد بن عثمان بن خالدة الخزرجي أبو عبادة، سعد بن عثمان بن خالدة الخزرجي أبو عبادة. وقال ابن عائد: أبو عبيدة سعد بن معاذ الأوسي، كان لواء الأوس معه. سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي ذكره غير واحد منهم، عروة والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني في من شهد بدرا، ووقع في صحيح مسلم ما يشهد بذلك حين شاور النبي صلى الله عليه وسلم في ملتقى النفير من قريش، فقال سعد بن عبادة: كأنك تريدنا يا رسول الله الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ، والمشهور أن سعد بن عبادة رده من الطريق، قيل لاستنابته على المدينة، وقيل لدغته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر، حكاه السهيلي عن ابن قتيبة، فالله أعلم. سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة. سعد بن مالك أبو سهل، قال الواقدي: تجهز ليخرج فمريض فمات قبل الخروج. سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، يقال قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي، سلمة بن أسلم بن حريش الأوسي، سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة، سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة، سليم بن الحارث النجاري، سليم بن عمرو السلمي، سليم بن قيس بن قهد الخزرجي، سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري، سماك بن أوس بن خرشة أبي دجانة، ويقال سماك بن خرشة، سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، وهو أخو بشير بن سعد المتقدم، سهل بن حنيف الأوسي، سهل بن عتيك النجاري، سهل بن قيس السلمي، سهيل بن رافع النجاري الذي كان له ولأخيه موضع المسجد النبوي كما تقدم، سهيل بن وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه، سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان من المهاجرين حليف بن عبد شمس بن عبد مناف، سنان بن صيفي السلمي، سواد بن زريق بن زيد الأنصري. وقال الأموي: سواد بن رزام، سواد بن غزية بن أهيب البلوي، صويبط بن سعد بن حرملة العبدري، سويد بن مخشي أبو مخشي الطائي حليف بن عبد شمس، وقيل اسمه أربد بن حمير. حرف الشين: شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد خزيمة حليف بن عبد شمس من المهاجرين الأولين. شماس بن عثمان المخزومي، قال ابن هشام: واسمه عثمان ابن عثمان، وإنما سمي شماسا لحسنه وشبهه شماسا كان في الجاهلية، شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: لم يسهم له، وكان على الأسرى، فأعطاه كل رجل ممن له في الأسرى شيئا، فحصل له أكثر من سهم. حرف الصاد: صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين الأولين. صفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن بيضاء قتل شهيدا يومئذ. صخر بن أمية بن خنساء السلمي. حرف الضاد: ضحاك بن حارثة بن زيد السلمي، ضحاك بن عبد عمرو النجاري، ضمرة بن عمرو الجهني، وقال موسى بن عقبة: ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الأنصار وهو أخو زياد بن عمرو. حرف الطاء: طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة، قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. طفيل بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف من المهاجرين، وهو أخو حسين وعبيدة. طفيل بن مالك بن خنساء السلمي، طفيل بن النعمان بن خنساء السلمي ابن عم الذي قبله. طليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن قصي، ذكره الواقدي. حرف الضاي: ظهير بن رافع الأوسي، ذكره البخاري. حرف العين: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلاح الأنصري الذي حمته الدبر حين قتل بالرجيع. عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه السلام من الروحاء وضرب له بسهمه وأجره. عاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي، عاقل بن البكير أخو ياس وخالد وعامر، عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري، عامر بن الحارث الفهري، كذا ذكره سلمة عن ابن إسحاق وابن عائذ، وقال موسى بن عقبة وزياد عن ابن إسحاق، عمرو بن الحارث، عامر بن ربيعة بن مالك العنزي حليف بن عدي من المهاجرين، عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعي حليف بن مالك بن سالم بن غنم، قال ابن هشام ويقال عمرو بن سلمة، عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين الأولين، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، عامر بن مخلد النجاري، عائذ بن ماعث بن قيس الخزرجي، عباد بن بشر بن وقش الأوسي، عباد بن قيس بن عامر الخزرجي، عباد بن قيس بن عيشة الخزرجي أخو سبيع المتقدم، عبادة بن الخشخاش القضاعي، عبادة بن الصامت الخزرجي، عبادة بن قيس بن كعب بن قيس، عبد الله بن أمية بن عرفطة، عبد الله بن ثعلبة بن خزمة أخو بحاث المتقدم، عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسي، عبد الله بن الجد بن قيس السلامي، عبد الله بن حق بن أوس الساعدي، وقال موسى بن عقبة والواقدي وابن عائذ عبد رب بن حق، وقال ابن هشام عبد ربه بن حق عبد الله بن حمير حليف لبني حرام وهو أخو خارجة بن حمير من أشجع، عبد الله بن الربيع بن قيس الخزرجي، عبد الله بن رواحة الخزرجي، عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أري النداء، عبد الله بن سراقة العدوي، لم يذكره موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا ابن عائذ، وذكره ابن إسحاق وغيره، عبد الله بن سليمة بن مالك العجلاني حليف الأنصار، عبد الله بن سهل بن رافع أخو بني زعورة، عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم، عبد الله بن طارق بن مالك القضاعي حليف الأوسي، عبد الله بن عامر بن بالي ذكره ابن إسحاق، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي وكان أبوه رأس المنافقين، عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سلمة زوج أم سلمة قتل يومئذ، عبد الله بن عبد مناف بن النعمان السلمي، عبد الله بن عبس، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عرفطة بن عدين الخزرجي، عبد الله بن عمر بن حرام السلمي أبو جابر، عبد الله بن عمير بن عدين الخزرجي، عبد الله بن قيس بن خالد النجاري، عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام السلمي، عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن بن النجار، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن أبي الزغباء على النفل يومئذ، عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة من المهاجرين الأولين، عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة من المهاجرين الأولين، عبد الله بن مضعون الجمحي من المهاجرين الأولين، عبد الله بن النعمان بن بلدمة السلمي، عبد الله بن أنيسة بن النعمان السلمي، عبد الرحمن بن جبر بن عمر أبو عبس الخزرجي، عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي، عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري أحد العشرة رضي الله عنهم، عبس بن عامر بن عدي السلمي، عبيد بن التيهان أخو أبي الهيثم بن التيهان ويقال عتيك بدل عبيد، عبيد بن ثعلبة من بني غنم بن مالك، عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر، عبيد بن أبي عبيد، عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الحصين والطفيل وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر فقطعت يده ثم مات بعد المعركة رضي الله عنه، عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي، عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراني حليف بني أمية بن لوذان، عتبة بن عبد الله بن صخر السلمي، عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين الأولين، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، أمير المؤمنين، أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة، تخلف على زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضها حتى ماتت، فضرب له بسهمه وأجره. عثمان بن مضعون الجمحي أبو السائب أخو عبد الله وقدامة من المهاجرين الأولين. عدي بن أبي الزغباء الجهني وهو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبس بن عمرو بين يديه عينا. عصمة بن الحسين بن وبرة بن خالد بن العجلان. عصيمة حليف لبني الحارث بن سواد من أشجع، وقيل من بني أسد بن خزيمة. عطية بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجي. عقبة بن عامر بن نابي السلمي. عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجي أخو سعد بن عثمان. عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري، وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدرا، وفيه نظر عند كثير من أصحاب المغازي ولهذا لم يذكروه. عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد خزيمة حليف لبني عبد شمس، وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين. عقبة بن وهب بن كلدة حليف بني غطفان. عكاشة بن محصن الغنمي من المهاجرين الأولين وممن لا حساب عليه. علي بن أبي طالب الهاشمي أمير المؤمنين، أحد الخلفاء الأربعة وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذ رضي الله عنه. عمار بن ياسر العنسي المذحيجي من المهاجرين الأولين. عمارة بن حزم بن زيد النجاري. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أحد الخلفاء الأربعة وأحد الشيخين المقتدى بهما رضي الله عنهما. عمرو بن إياس من أهل اليمن، حليف لبني لوذان بن عمرو بن سالم، وقيل هو أخو ربيع وودفة. عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر أبو حكيم. عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر الفهري. عمرو بن سراقة العدوي من المهاجرين. عمرو بن أبي سرح الفهري من المهاجرين. وقال الواقدي وابن عائذ معمر بذل عمرو. عمرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنان ابن كعب بن غنم وهو في بني حرام. عمرو بن الجموح بن حرام الأنصري. عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم، ذكره الواقدي والأموي. عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر أبو خارجة، ولم يذكره موسى بن عقبة. عمرو بن عامر بن الحارث الفهري، ذكره موسى بن عقبة. عمرو بن معبد بن الأزعار الأوسي. عمرو بن معاذ الأوسي أخو سعد بن معاذ. عمير بن الحارث بن ثعلبة، ويقال عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة السلمي. عمير بن حرام بن الجموح السلمي، ذكره ابن عائذ والواقدي. عمير بن الحمام بن الجموح بن عم الذي قبله، قتل يومئذ شهيدا. عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن أبو داود المازني. عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو وسماه الأموي وغيره عمر بن عوف. وكذا وقع في الصحيحين في حديث بعث أبو عبيدة إلى البحرين. عمير بن مالك بن أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص، قتل يومئذ شهيدا. عنترة مولى بني سليم، وقيل إنه منهم فالله أعلم. عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية، قتل يومئذ شهيدا. عويم بن ساعدة الأنصري من بني أمية بن زيد. عياض بن غنم الفهري من المهاجرين الأولين رضي الله عنهم أجمعين. حرف الغين. غنام بن أوس الخزرجي، ذكره الواقدي وليس بمجمع عليه. حرف الفاء. الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي. فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجي. حرف القاف. قتادة بن النعمان الأوسي. قدامة بن مضعون الجمحي من المهاجرين أخو عثمان وعبد الله. قطبة بن عامر بن حديدة السلامي. قيس بن السكن النجاري. قيس بن أبي صعصعة عمر بن زيد المازني كان على الساقة يوم بدر. قيس بن محصن بن خالد الخزرجي. قيس بن مخلد بن ثعلبة النجاري. حرف الكاف كعب بن حمار ويقال جماز ويقال حمانة، وقال ابن هشام من غبشان ويقال كعب بن مالك بن ثعلبة بن جماز، وقال الأموي كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غنم الغساني من حلفاء بن الخزرج بن ساعدة، كعب بن زيد بن قيس النجاري، كعب بن عمرو أبو اليسار السلامي، كلفة بن ثعلبة أحد البكائين ذكره موسى بن عقبة، كناز بن حسين بن يربوع أبو مرثد الغنوي من المهاجرين الأولين. حرف الميم مالك بن الدخشمي ويقال ابن الدخشني الخزرجي، مالك بن أبي خولي الجعفي حليف بني عدي، مالك بن ربيعة أو أسيد الساعدي، مالك بن قدامة الأوسي، مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمرو وكلاهما مهاجري وهما من حلفاء بني تميم بن دودان بن أسد، مالك بن مسعود الخزرجي، مالك بن نميلة وقال الواقدي، مالك بن ثابت بن نميلة المزاني حليف لبني عمرو بن عوف، مبشر بن عبد المنذر بن زنبرين الأوسي أخو أبي لبابة ورفاعة قتل يومئذ شهيدا، المجذر بن زياد البلوي مهاجري، محرز بن عامر النجاري، محرز بن نضلة الأسدي حليف بن عبد شمس مهاجري، محمد بن مسلمة حليف بن عبد الأشهل مدلج ويقال مدلاج بن عمر أخو ثقف بن عمر مهاجري، مرثد بن أبي مرثد الغنوي، مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين الأولين وقيل اسمه عوف، مسعود بن أوس الأنصري النجاري، مسعود بن خلدة الخزرجي، مسعود بن ربيعة القارئ حليف بني زهرة مهاجري، مسعود بن سعد ويقال ابن عبد سعد ابن عامر بن عدي بن جشمة بن مجدعة بن حارثة بن الحارث، مسعود بن سعد بن قيس الخزرجي، مصعب بن عمير العبدري مهاجري كان معه اللواء يومئذ، معاذ بن جبل الخزرجي، معاذ بن الحارث النجاري، وهذا هو ابن عفراء أخو عوف ومعوذ، معاذ بن عمرو بن جموح الخزرجي، معاذ بن معص الخزرجي أخو عائذ، معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سالم بن غنم ويقال معبد بن عبادة بن قيس، وقال الواقدي قشعر بدل قشير، وقال ابن هشام قشغر أبو حميدة، معبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عبد الله بن قيس، معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضعي، معتب بن عوف الخزعي حليف بن مخزوم من المهاجرين، معتب بن قشير الأوسي، معقل بن المنذر السلمي، معمر بن الحارث الجمحي من المهاجرين، معن بن عدي الأوسي، معوذ بن الحارث النجاري وهو ابن عفراء أخو معاذ وعوف، معوذ بن عمر بن الجموح السلامي لعله أخو معاذ بن عمر، المقداد بن عمر البهراني وهو المقداد بن الأسود من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال المحمود الذي تقدم ذكره، وكان أحد الفرسان يومئذ، مليل بن وبرة الخزرجي، المنذر بن عمر بن خنيس الساعدي، المنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجي، المنذر بن محمد بن عقبة الأنصري من بني جحجبة، مهجع مولى عمر بن الخطاب أصله من اليمن وكان أول قتيل من المسلمين يومئذ. حرف النون نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وهو كعب، نعمان بن عبد عمرو النجاري وهو أخو الضحاك، نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاري، نعمان بن عصار بن الربيع بن الحارث حليف لبني الأوس، نعمان بن مالك بن ثعلبة الخزرجي ويقال له قوقل، نعمان بن يسار مولى لبني نعمان بن سنان بن عبيد ويقال نعمان بن سنان، نوفل بن عبد الله بن نضلة الخزرجي. حرف الهاء هانئ بن نيار أبو بردة البلوي، خال البراء بن عازب، هلال بن أمية الواقفي وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين في قصة كعب بن مالك ولم يذكره أحد من أصحاب المغازي، هلال بن المعلى الخزرجي أخو رافع بن المعلى. حرف الواو واقد بن عبد الله التيمي حليف بن عدي من المهاجرين، وديعة بن عمرو بن جراد الجهني ذكره الواقدي وابن عائذ ودقة بن إياس بن عمرو الخزرجي أخو ربيع بن إياس وهب بن سعد بن أبي سرح ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لؤي ولم يذكره ابن إسحاق. حرف الياء يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمي قال السهيلي شهد هو وأبوه وابنه يعني بدرا ولم يعرف لهم نظير في الصحابة ولم يذكرهم ابن إسحاق ولا الأكثرون لكن شهدوا معه بيعة الرضوان. يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي وهو الذي يقال له ابن فسحم وهي أمه قتل يومئذ شهيدا ببدر. يزيد بن عامر بن حديدة أبو المنذر السلمي يزيد بن المنذر بن سرح السلمي وهو أخو معقل بن المنذر. باب الكنى أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النجاري وقال ابن هشام أبو الأعور الحارث بن ظالم وقال الواقدي أبو الأعور كعب بن حارث بن جندب بن ظالم. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان تقدم أبو حبة بن عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصري أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين وقيل اسمه مهشم. أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة بن عفراء أبو خزيمة بن أوس بن أصرم النجاري أبو صبرة بن أبي رهم بن عبد العزة من المهاجرين أبو سنان بن محصن بن حرثانة أخو عكاشة ومعه ابنه سنان من المهاجرين أبو الضياح النعمان وقيل عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن أمرئ القيس بن ثعلبة رجع من الطريق وقتل يوم خيبر رجع لجرح نصابه من حجر فضرب له بسهمه. أبو عرفجة من حلفاء بني جحجبة أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر تقدم أبو مرثد الغنوي كناز بن حسين تقدم أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسي. فصل فكان جملة من شهد بدرا من المسلمين 314 رجلا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري. حدثنا عمر بن خالد ثنا زهير ثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. ثم رواه البخاري من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء نحوه. قال ابن جرير وهذا قول عامة السلف أنهم كانوا 314 رجلا. وقال البخاري أيضا حدثنا محمود ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200 هكذا وقع في هذه الرواية. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي ثنا أبو مالك الجنبي عن الحجاج وهو ابن أرطاطة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان المهاجرون يوم بدر 70 رجلا وكان الأنصار 236 رجلا وكان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة وهذا يقتضي أنهم كانوا 306 رجال. قال ابن جرير وقيل كانوا 307 رجال. قلت وقد يكون هذا عد معهم النبي صلى الله عليه وسلم والأول عدهم بدونه فالله أعلم. وقد تقدم عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا 83 رجلا وأن الأوس 61 رجلا والخزرج 170 رجلا وسردهم وهذا مخالف لما ذكره البخاري ولما روي عن ابن عباس فالله أعلم. وفي الصحيح عن أنس أنه قيل له شهدت بدرا فقال وأين أغيب وفي سنن أبي داود عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام أنه قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. وهذان لم يذكرهما البخاري ولا الضياء، فالله أعلم. قلت: وفي الذين عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها مع أنه لم يحضرها، تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببه، وكانوا ثمانية أو تسعة، وهم عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأزره، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأزره، وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأزره، وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأزره، والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الطريق وضرب له بسهمه وأزره، والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه وأزره. زاد الواقدي: وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأزره، وأبو الضياح بن ثابت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب ساقه فصيل حجر فرجع وضرب له بسهمه وأزره. قال الواقدي: وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات، وقيل إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره. وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذ 14 رجلا من المهاجرين 6، وهم عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص بن سعيد وهو ابن 16 سنة، ويقال إنه كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع لصغره فبكى فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله عنه. وحليفهم ذو الشمالين ابن عبد عمرو الخزعي وصفوان بن بيضاء وعاقل بن البكير الليثي حليف بن عدي ومهجع مولى عمر بن الخطاب، وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذ. ومن الأنصار ثمانية، وهم حارثة بن سراقة رمه حبان بن العريقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوذ وعوف بن عفراء ويزيد بن الحارث ويقال ابن فسحم، وعمير بن الحمام ورافع بن المعلى بن لوذان وسعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر رضي الله عن جميعهم، وكان مع المسلمين 70 بعيرا كما تقدم. قال ابن إسحاق: وكان معهم فرسان على إحداهما المقداد بن الأسود واسمها بعزجة ويقال سبحة، وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعسوب، وكان معهم لواء يحمله مصعب بن عمير ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالب، والتي للأنصار يحملها سعد بن عبادة، وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق، ورأس مشورة الأنصار سعد بن معاذ. وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم إنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا 950 رجلا. وقال الواقدي: كانوا 930 رجلا، وهذا التحديد يحتاج إلى دليل، وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من 1000، فلعله عدد أتباعهم معهم والله أعلم. وقد تقدم في الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنه قتل منهم 70 وأسر 70، وهذا قول الجمهور، ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدة الله: فأقام بالعطن المعطن منهم 70 عتبة منهم والأسود. وقد حكى الواقدي الإجماع على ذلك، وفيما قاله نظر، فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا خلاف ذلك، وهما من أئمة هذا الشأن، فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما، وإن كان قولهما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح والله أعلم. وقد سرد أسماء القتلى والأسار بن إسحاق وغيره، وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيدا. وقد تقدم في غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وأول من فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعي أو العقيلي حليف بني مخزوم وما أفاده ذلك، فإنه أسر وهو القائل في شعره: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا يقطر الدم. فما صدق في ذلك. وأول من أسر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، قتل صبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأسارى. وقد اختلف في أيهما قتل أولا على قولين، وأنه عليه الصلاة والسلام أطلق جماعة من الأسارى مجانا بلا فداء، منهم أبو العاص بن الربيع الأموي والمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي وصيفي بن أبي رفاعة كما تقدم، وأبو عزة الشاعر، ووهب بن عمير بن وهب الجمحي كما تقدم. وفادى بقيتهم حتى عمه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسارى لئلا يحابيه لكونه عمه، مع أنه قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه، فأبى عليهم ذلك وقال: لا تتركوا منه درهما. وقد كان فداؤهم متفاوتا، فأقل ما أخذ 400، ومنهم من أخذ منه 40 أوقية من ذهب. قال موسى بن عقبة: وأخذ من العباس 100 أوقية من ذهب، ومنهم من استعجر على عمل بمقدار فدائه، كما قال الإمام أحمد. حدثنا علي بن عاصم قال: قال داود: ثنى عكرمة عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ فقال: ضربني معلمي. فقال: الخبيث يطلب بذح لبدر، والله لا تأتيه أبدا. انفرد به أحمد وهو على شرط السنن، وتقدم بسط ذلك كله، ولله الحمد والمنة. فصل في من شهد بدرا من المسلمين. قال البخاري في هذا الباب: حدثنا عبد الله بن محمد ثنى معاوية بن عمرو ثنى أبو إسحاق عن حميد: سمعت أنسا يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أوهبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس، وأن حارثة كان في النظارة وفيه: إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحبحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان في النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي على الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. فإذا كان هذا حال هذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على ثلاث أضعافهم عددا وعددا. ثم روى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قصة حاطب بن أبي بلتعة وبعثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح، وأن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولفظ البخاري: أليس من أهل بدر؟ ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وروى مسلم عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ورواه أبو داود عن أحمد بن سنان وموسى بن إسماعيل كلاهما عن يزيد بن هارون به. وروى البزار في مسنده: ثنى محمد بن مرزوق، ثنى أبو حذيفة، ثنى عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله. ثم قال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: وقد تفرد البزار بهذا الحديث ولم يخرجوه وهو على شرط الصحيح، والله أعلم. وقال البخاري في باب شهود الملائكة بدرا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنى جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد به البخاري. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع فصل في قدوم زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرة من مكة إلى المدينة بعد وقعة بدر بشهر، بمقتضى ما كان شرط زوجها أبو العاص للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ترقبونا، حياكم الله.